أحسن الله إليكم، ما الراجح في قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة سواء كانت جهرية أو سرية؟ وإن كانت جهرية ولم يستطع المأموم أن يقرأها لسرعة الإمام ولعدم مقدرته على متابعة الركوع، فما الحكم؟ الجواب: قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهي ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد، وبناء على ذلك فإنك تقرأها ولو كان الإمام يقرأ، وبالله التوفيق.